على الموطئين عن الجهاد رغب المؤمنين فيه بقوله سبحانه فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة يعني يبيعونها بها، وهم المؤمنون الذين يستحبون الآجلة على العاجلة ويستبدلونها بها. والمعنى إن صب الذين في قلوبهم مرض، يعني إن كان المنافقون والذين في قلوبهم مرض حالهم أنهم يصدون عن الجهاد ويثبتون الناس، فليقاتل المخلصون الباذلون أنفسهم في طلب الآخرة. إن كان هذا موقف هؤلاء المنافقين فالواجب على المؤمن أنهم يقاتلون في سبيل الله. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل يعني يستشهد أو يغلب يعني ينفر على العدو فسوف نؤتيه أي نعطيه أجرا عظيما أي ثوابا وافرا. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. وهذا لفظ مسلم. ثم يقول تبارك وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله هذا خطاب لمن أمرهم الله سبحانه وتعالى بالقتال على طريقة الالتفات مبالغة في التحريض عليه وتأكيدا لوجوبه. والمستضعفين هنا عطف على اسم الله عز وجل يعني في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين الذين هم كأنفسكم، والمقصود تخليصهم من الأسر وصونهم عن العدو، أو المقصود وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين يعني وفي سبيل خلاص المستضعفين تخليص المستضعفين، أو منصوب على الاختصاص يعني وأختص من سبيل الله خلاص المستضعفين لأن سبيل الله عام في كل خير فأخص منه المستضعفين. ولا شك أن خلاص المستضعفين من المسلمين من أيدي الكفار من أعظم الخير وأخصه من الرجال والنساء والولدان، بيان للمستضعفين أو حال منهم. وهم المسلمون الذين صدهم المشركون عن الهجرة فبقوا بمكة مستغلين مستضعفين يلقون منهم الأذى الشديد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم فيقول اللهم أنزل وليد ابن الوليد وسلمة ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين كما في الصحيح. وإنما ذكر الولدان معهم تكميلا للتطاق واستجناب المرحمة وتنبيها على تناهي ظلم المشركين بحيث يبلغ أذاه الصبيان ليس فقط الرجال والنساء وإنما أيضا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون يعني بسبب إيذاء أهل مكة وإذلالهم إياهم متبرئين من المقام بها ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها يعني بالشرك الذي هو ظلم عظيم وبأذية المسلمين وهي مكة والظالم صفتها واجعل لنا من لدنك وليا أي سخر لنا من عندك حافظا يحفظ علينا ديننا واجعل لنا من لدنك نصيرا أي ناصرا يدفع عنا أذيات أعدائنا أو اجعل لنا من لدنك ولاية ونصرة أي لتكن أنت ولينا وناصرنا. وقد استجاب الله عز وجل دعاءهم حيث يسر لبعضهم الخروج إلى المدينة وجعل لمن بقي منهم خير ولي وأعز ناصر ففتح مكة على نبيه صلى الله عليه وسلم فتولهم أية ولي ونصرهم أية نصرة حتى صاروا أعز أهلها. روى البخاري وسنده ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أنا وأمي من المستضعفين وبه إليه قال كانت أمي ممن عذر الله يعني والرضي هنا يقول معنى الآية لا عذر لكم وما لكم ألا تقاتلون في سبيل الله لا عذر لكم في ترك المقاتلة وقد بلغ حال المستضعفين من المسلمين إلى ما بلغ في الضعف. فهذا حث شديد على القتال وبيان العلة التي صار لها القتال واجبا وهو ما في القتال من تخليص هؤلاء المؤمنين من أيدي الكفر لأن هذا الجمع إلى الجهاد يجري مجرى فكاك الأسير. ولا شك أن الواقع الذي يعيشه الآن من أشنع الأوضاع في الحقيقة يعني بعض الحكومات التي تدعي أنها إسلامية تبرأت من محاولة إعانة الإخوة المسلمين في شيشان المستضعفين من الرجال والنساء والولدان وأعلنوا فورا أننا إحنا ما لنا بعض هؤلاء ما نساعد ولا نداعب ولا نرسل ولا أي شيء. فالحقيقة الإنسان في هذا الزمان يعني زمان العجائب لا يكاد ينقضي عجبه من أحوال المسلمين وكأن يعني ليست هذه الأمة التي نزل فيها خاصة المستضعفين منهم. يعني ما يحصل في الشيشان طبعا بعد المسلسل الطويل في البصرة وفي الصومال وفي العراق وفي كل مكان من المحن، حتى مجرد المشاركة لا يستطيعها المسلمون. الإنسان يتعجب أن هل بقي في هذا الزمان العجيب وناس عندهم عزة وعندهم اعتزاز بعقيدتهم كما نرى هؤلاء الذين عاشوا تحت ظل الحكم الشيوعي يعني حوالي 77 سنة، يعني عملية غسيل مخ وغسيل قلب وغسيل كل شيء، بحيث ينسوا شيء اسمه الإسلام. كان مجرد أن واحد يقتني المصحف يعدم لأنه ضبط عنده مصحف شريف في ظل الحكم الشيوعي والتالين وما يعني نفذه من الجرائم والمذابح الفظيعة للمسلمين. ومع ذلك الإنسان يعني سبحان الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ هذه الأمة والذي يحفظ على هؤلاء الناس دينهم. فالإنسان ما يتخيل أنه كان بقي في هذا الوضع أمة بهذه العزة وبهذا التمسك بالعقيدة. يعني سمعت وزير خارجية الشيشان بيتكلم في إحدى الإذاعات بلغة عربية يعني كأقوى ما تكون اللغة العربية. وزير خارجية، تعودنا وزير خارجية الألماني لا دين له، لا يذكر الله لا قليلا ولا كثيرا، لا يعرف الله. فحينما نسمع وزير خارجية لدولة يعني دولة ما تعرف اللغة العربية وناس عاشوا تحت ظل الحكم الشيوعي هذه الفترة الطويلة ويتكلم لغة عربية أصبح ما تكون اللغة بها أدنى لكنة ويتكلم بمنتهى العزة، هذا شيء يعيش في عصر هذا عصر الذل والعار والخزي. واحد وزير خارجية يتكلم بهذه العزة عن الإسلام ويقول نحن إذا غلبنا الروس فقد انتصرنا، وإذا غلبنا الروس فقد انتصرنا لأننا سنقتل شهداء في سبيل الله. في وزير جمهورية في هذا الزمان يلبس الكفن ويخرج إلى الجهاد ويخرج ابنه في الجهاد حتى يستشهد ويتكلم بهذا الكلام الذي افتقدته آذاننا منذ أجيال، منذ مئات السنين ما سمعنا بمثل هذه النماذج الفذة. الحقيقة شيء مذهل ولا تفسير لهذا إلا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يؤيده وينصره. يعني الدب بيحلول الدب الأحمق، نقول الدب الأحمق الذي يعني يجترع على أن تمارس هذه الوحشية ضد المسلمين وكل المنظمات الكافرة سواء الأمم المتحدة أو غيرها. فهذا شأن داخلي ونحن لا نتدخل في الأمور الداخلية. الأفراد في العراق شأن داخلي وتدخلوا فيه، في الجزائر من الأمور الداخلية وتدخلوا فيها، في كل شيء وتدخلوا. لكن لما تكون الأمر متعلق بمذابح المسلمين على المسلمين شيء واحد فقط، أن ينتظروا حتى يذبحوا عن آخرين. اذكر أنت أول حتى ما تذبح فقط، فهم يكلون بمكان واحد لا نقول بأكثر من مكان. هذا هو المكان الذي طالما كانوا به المسلمين لم يتغير طبع الكفر أبدا مهما اختلفت مسمياته. لا تفسير لما يحصل في الشيشان سوى أن الله تعالى هو الذي يؤيد هؤلاء الناس بجند من عنده وهو الذي ينصرهم ويعزهم. يعني شعب عجيب، الإنسان ما كان يتخيل أنه بقي في هذا الزمان من يكون معتزا بالإسلام بهذه الصورة. الناس تقاتل عن عقيدة، يكفي أن الدب الأحمق يدخل دولة بيسموها دولة كبرى، وبإذن الله سيكون هذا هو المسمار الثاني في نعش الشيوعية وفي نعش روسيا الملحدة. وأن هذا من حماقتهم أنهم أدخلوا أنفسهم في هذا الأسود. يعني الآن اقتحموا عاصمة رومي الآن أكثر من أسبوعين، داخل العاصمة هم يستطيعون أن يستولوا عليها حتى الآن، ويعني فقدوا حوالي 500 على الأقل من الجنود، عدد كبير جدا أو أكثر من 1000 من الأسرى والجرحى. والإخوة الشيشان يعني سبحان الله يعني حتى الكفار يتعجبون، الكفار في وكالات الأنباء العالمية يتعجبون يقولون هل يعقل أن تكون دي تمرد من عصابة مسلحة خرجت على الدولة في روسيا مجرد عصابة؟ إذا كان الفلاحون يخرجون للجهاد ببنادق الصيف، الناس تخرج للقتال ببنادق الصيف وبالحجارة وبالعصيب، فهل هذه رغبة شعبية عارمة أن هؤلاء لا يريدون التحرر من سلطة الدب الأحمق أم أنها عصابة من المسلحين يريدون إخراجهم؟ حتى أن بعض وكالات الأنباء والمراسلين أيضا عبروا عن استغرابهم، يقولوا أن روسيا بتقول أن هذه هؤلاء رعاياها وأن دي جزء من الدولة الروسية. تقول هل هناك دولة تقصف مواطنيها بهذه الطريقة الوحشية البشعة، ضرب المدنيين والقصف المستمر بهذه الصورة؟ يعني هم يعتبرون يعني القصر هذا رمز للايه، رمز لسيادتهم، القصر الجمهوري. حتى الان اكثر من اسبوعين وعلى مقربه من القصر حوالي 400 متر او 300 متر، ومع ذلك لم يستطيعوا ان يدخلوا بالطيران والدبابات والقذائف وكل هذه الاسلحه. ما التفسير لهذا؟ ايه التفسير ده؟ ليس هناك تفسير الا ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يمدهم بنصره، وانه هو الذي يلقي الرعب في قلوب هؤلاء الكافرين. الامهات الروس تظاهرنا بيعملوا مظاهره يوميه في روسيا، امهات المجندين يطالبون بوقف هذه المجزره التي او هذا الاتون الذي القي فيه ابنائهم، يعيدون الى الاذهان ما الثمن الغالي الذي دفعوه فيه يعني اموال السنه. ينادى الله سبحانه وتعالى ان ينصر اخواننا هناك ويعني يؤيدهم بجند من عنده ويخذل هؤلاء الملاحده والمشركين. فيقول الامام نصر الدين في الانتصاف: وقفت على نكته في هذه الايه حسنه، وهي ان كل قريه ذكرت في الكتاب العزيز فالظلم ينسب اليها بطاعة طريق المجاز كقوله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رسولها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فألاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقوله عز وجل وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. أما هذه القرية ربنا فينا من هذه القرية لم يقل الظالمة ولم ينسب الفعل نفسه إلى القرية كما قال في هذه القرية فكفرت بأنعم الله فألاق الله لباس الجوع والخوف. كذلك في القرية الأخرى وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. أما هنا في هذه القرية فنسب الظلم إلى أهلها على الحقيقة لأن المراد بها مكة فوقرت عن نسبة الظلم إليها. مكة التي بلد ما حرام إنما نسب الله الظلم إلى أهلها أما القرية نفسها فلم ينسب إليها الظلم مراعاة لحرمة مكة وأن الذي فيها من الظلم إنما هو أمر طارئ بسبب أهلها. أما هي فهي بلد الله الحرام فلذلك وقرها الله سبحانه وتعالى على ان ينسب الظلم اليها وانما قال الظالم اهلها لكن لم يقل القريه الظالمه تشريفا لها شرفها الله تعالى. ثم شجع تعالى المؤمنين ورغبهم في الجهاد بقوله عز وجل الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله يعني في طاعة الله لإعلاء كلمته فهو وليهم وناصرهم. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت يعني في طاعة الشيطان الآمر بغاية الطغيان كإيذاء المستضعفين من المؤمنين وقتال أقوياهم فقاتلوا أولياء الشيطان يعني جند الشيطان. قال أبو السعود وذكرهم بهذا العنوان للدلالة على أن ذلك نتيجة لقتالهم في سبيل الشيطان فقاتلوا أولياء الشيطان والإشعار بأن المؤمنين أولياء الله تعالى لما أن قتالهم في سبيله وكل ذلك لتأكيد رغبة المؤمنين في القتال وتقوية عزائمهم عليه فإن ولاية الله تعالى عالم في العزة والقوة كما أن ولاية الشيطان مثل في الغلة والضعف. فكأنه قيل إذا كان الأمر كذلك فقاتلوا يا أولياء الله أولياء الشيطان يعني إذا كان الأمر أن الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فإذا كان الأمر كذلك فقاتلوا يا أولياء الله أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا يعني ضعيفا في حد ذاته فكيف بالقياس إلى قدرة الله تعالى ولم يتعرض لبيان قوة جناده تعالى إيذانا بظهورها. وقالوا إن فعلة إدخال كان في مثل هذه المواقع التأكيد ببيان أنه منذ كان كذلك إن كيد الشيطان لم يكن ضعيف وإنما قال كان ضعيفا يعني منذ أن خلق الله الشيطان ومنذ أن بدأ الشيطان يكيد للمؤمنين فكيده من هذا الزمان إلى هذا اليوم ضعيف كان ضعيفا وهو باقي ضعيفا وسيبقى ضعيفا. يقول السيوطي رحمه الله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم أي من عدوكم احترزوا منه وتيقنوا له فانفروا أي انهضوا إلى قتاله ثبات متفرقين سرية بعد أخرى أو انفروا جميعا أي مجتمعين جيشا واحدا فإن منكم لمن لا يبطئن يعني لا يتأخرن عن القتال كعبد الله بن أبي المنافق وأصحابه وجعله منهم من حيث الظاهر واللام في الفعل لا يبطئن للقتم فإن أصابتكم مصيبة كقتل وهزيمة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا يعني حاضرا فأصاب ولئن هذه قتم لم القتم ولئن أصابكم فضل من الله كفتح وغنيمة لا يقولن يعني نادما كأن لم تكن يعني كأنه لم تكن بينكم وبينهم مودة معرفة وصداقة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما أخذ حظا وافرا من الغنيمة. فليقاتل في سبيل الله لإعلاء دينه الذين يشرون أن يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل يعني يستشهد أو يغلب يعني يظفر بعدوه فسوف نؤتيه أجرا عظيما أي ثوابا جزيلا. وما لكم لا تقاتلون استفهام توبيخ يعني لا مانع لكم من القتال في سبيل الله والمستضعفين يعني وفي تخليص المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين حبسهم الكفار عن الهجرة وآذوهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما كنت أنا وأمي منهم الذين يقولون داعين ربنا يعني يا ربنا أخرجنا من هذه القرية أي مكة الظالم أهلها بالكفر واجعل لنا من لدنك أي من عندك وليا يتولى أمرنا واجعل لنا من لدنك نصيرا يمنعنا منهم وقد استجاب الله دعاءهم فيسر لبعضهم الخروج وبقي بعضهم إلى أن فتحت مكة وولى صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسير فأنصف مظلومهم من ظالمهم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت أي الشيطان، فقاتلوا أولياء الشيطان أنصار دينه تغلبوهم لقوتكم بالله. إن كيد الشيطان أي بالمؤمنين كان ضعيفا واهيا لا يقاوم كيد الله بالكافرين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ثم قال تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. ألم تر إلى الذين قيل لهم هم المؤمنون عند استئذانهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال قبل أن يؤمروا به، قيل لهم كفوا أيديكم يعني عن القتال فإنكم لم تؤمروا به، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يعني أتموا الصلوات الخمسة بوضوئها وركوعها وسجودها وما يجب فيها من مواقيتها وأعطوا زكاة أموالكم. فلما كتب أي فرض عليهم القتال أي الجهاد في سبيل الله حين قوي حالهم إذا فريق منهم يعني طائفة منهم وهم المنافقون، وكما ذكرنا يعني إدخال المنافقين مع المؤمنين باعتبار ما كانوا يظهرونه من أنفسهم أنهم منهم، إذا فريق منهم يعني منافقون يخشون الناس يخافون أهل مكة الكفار أن يقتلوهم كخشية الله أي كما يخشون الله أن ينزل عليهم بأسا، يخشون الناس كفار مكة أن يقتلوهم كخشيتهم من الله أن ينزل عليهم بأسه وعذاب أو أشد خشية أو أكثر خوفا من الله. وهذا الوصف لا يكون إلا لكافر أو منافق. بعض الناس قالوا أن هذه الآية نزلت في يعني بعض الجماعة من الصحابة المهاجرين كانوا يلقون من المشركين مشركي مكة قبل الهجرة أذى شديدا فيشكون للنبي عليه السلام ويقولون إذا لنا في قتالهم، فيقول لهم كفوا أيديكم فإني لم أمر بقتالهم واشتغلوا بإقامة دينكم من الصلاة والزكاة. ثم بعد الهجرة إلى المدينة لما أمروا بقتالهم في وقعة بدر كرهه بعضهم فنزلت الآية. يعني يصعب أن يقبل هذا الكلام ذات الشق الثاني اللي هو يعني لما أمروا بقتالهم في وقعة بدر كرهه بعضهم. يقول القاسمي رحمه الله عندي أن هذه الآية كثوابتها نزلت في المنافقين تقريعا لهم وتحذيرا للمخلصين من شاكلتهم، فالقول بنزولها في بعض المؤمنين لا يصح الوجوه، منها أن في إسناده عن ابن عباس من ليس على شرط الصحيح، فمنها أن طلبهم للجهاد وهم في مكة مع قلة العدد والعدد وممالأة العدو منه عليهم من كل جانب لغاية البعد. يعني أطلب للصحابة في الاستضعاف الذي كانوا عليه في مكة أن يطلبوا القتال في مثل هذه الظروف التي كانوا فيها. ومنها أن السياق في المنافقين وقد ابتدع الكلام في شأنهم من قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، إلى قوله تعالى: فلا تتخذوا منه أولياء، كما يظهر من التدبر أن السياق عموما في المنافقين. أيضا السياق هنا اشتمل على أمور تدل على أنها مختصة بالمنافقين، لأن الله سبحانه وتعالى قال في وصفهم: يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وهذا الوصف لا يكون إلا لكافر أو لمنافق. أيضا حكى عنهم أنهم قالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال ولم يعهد هذا عن المؤمنين بل المحفوظ مبادرتهم للجهاد، كما هو معلوم من شأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون ولكن إن أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، هو الذي بعثك بالحق لو سرت هنا إلى برك الغماد لجلدنا معك من دونه حتى تبلغ. أمثال هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يتصور أنهم يقولوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. أيضا الله عز وجل بعد ذلك ذكر هؤلاء بقوله: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، يتطيرون ويتشائمون من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشك أبدا أن هذا من كلام المنافقين، لا يمكن أبدا أن يعقل أن أحد من الصحابة رضي الله عنهم يقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم صرح الله عز وجل في آخر الكلام عليه فقال عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين، إذا كان الحال كما ذكرنا من أحوالهم فكيف تنقسمون في سبيل فريقين، فما لكم في المنافقين فئتين والله أركبهم بما كسبوا. فهذه الآيات شبيهة بقوله تبارك وتعالى في سورة القتال سورة محمد صلى الله عليه وسلم: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، يعني سورة أمرنا بالجهاد، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت إيه؟ الذين في قلوبهم مرض، يعني الذين كانوا يتمنون القتال هم المؤمنين، لكن الذين كانوا يخافون ويشكون من جهادهم المنافقون. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك، إلى قوله تعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم وقالوا ربنا لما كتبت علي القتال الجهاد في سبيلك لولا أخرتنا إلى أجل قريب، يعني هل عافيتنا وتركتنا حتى تحضر أجلنا فنموت إذا أتانا الأجل؟ قل يعني زهدهم فيما يؤملونه بالقعود من المتاع الفاني، قل متاع الدنيا قليل مهما عشتم وتمتعتم في الدنيا فهو قليل سريع التقضي وشيء الانصرام وإن أخرتم إلى ذلك الأجل، والآخرة يعني ثواب الآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، يعني تجزون فيها ولا تنقصون أدنى شيء من أجور أعمالكم التي من جملتها مسعاكم في شأن القتال. الفتيل ما في شق النواة من الخيط، إذا أخذت نواة البلحة تجد النص فيها شق، هذا الشق في خيط رفيع أبيض كذا بيكون رفيع جدا، هذا هو الفتيل. يضرب به المثل في القلة والحقارة، قرأ الحسن كل متاع الدنيا قليل قال رحم الله عبدا صحبها على حسب ذلك، وما الدنيا كلها أولها وآخرها إلا كرجل نام نومة فرأى في منامه بعض ما يحب ثم انتبه فأحلام نوم أو كظل زائلي إن اللبيب بمثلها لا يخدع، كما قال بعض السلف أيضا الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، فالدنيا كلها كحل سريع الزوال وسريع التقضي. وقال أبو مسحر ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له من الله في دار المقام نصيب، فإن تعجب الدنيا رجالا فإنها متاع قليل والزوال قريب. ثم بين تعالى أنه لا ينفعهم الفرار من الموت لأنه لا خلاص لهم منه، قال عز وجل أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. أينما تكونوا في أي مكان تكونوا عند حضور الأجل يدرككم الموت، يعني هذا الموت الذي لأجله تكرهون القتال زعما منكم أنه من موان الموت وتحبون القعود عنه على زعم أن هذا منجاة منه، يعني إذا كان لابد من الموت فبأن يقع على وجه يكون مستعقبا للسعادة الأبدية كان أولى من أن لا يكون كذلك، إما تموت على فراشك وإما تموت في الجهاد، فأولى أن تموت في الجهاد كي تحصر مراتب الشهداء من أن تموت كالبعير على فراشك، كقوله تعالى كل ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، وإذا لا تمتعون إلا قليلا ولو كنتم في بروج يعني حصول مشيدة يعني مرفوعة مستحكمة لا يصل إليها القاتل الإنساني لكنها لا تمنع القاتل الإلهي، كما قال زهير بن أبي سلمة ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولو رام أسباب السماء بسلمه. ثم أتبع حال هؤلاء المنافقين الذين يتساقلون عن الجهاد خائفين من الموت غير راغبين في سعادة الآخرة، أتبع ذلك بخلة لهم أشنع بقوله سبحانه وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، حسنة كالخصب يعني والرزق من الثمار والزروع والأولاد ونحو ذلك، إذا أصابهم الخير الوفير يقول هذه من عند الله هذه من قبله تبارك وتعالى، لما علم فينا الخير لأن الله علم فينا الخير فإنه رزقنا هذا الرزق الوفير، وإن تصبهم سيئة كالجذب والقحط وغلاء الأسعار ونقص الزروع والثمار وموت الأولاد والنتاج ونحو ذلك يقول هذه من عندك والعياذ بالله، يعني يتطيرون ويتشائمون بالرسول صلى الله عليه وسلم هذه من عندك والعياذ بالله يقصدون من شؤمك، كما قال تعالى عن قوم فرعون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه يتشائمون بموسى ومن معه، وعن قوم صالح قالوا اطيرنا بك وبمن معك اطيرنا بك وبمن معك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد زعمهم الباطل ويرشدهم إلى الحق ويلقمهم الحذر ببيان إسناد الكل إليه تعالى على سبيل الإجمال، قل كل من عند الله كل من الحسنة والسيئة إنما هو صادر من عند الله عز وجل خلقا وإجادة من غير أن يكون لي يعني الرسول عليه السلام مدخل في وقوع شيء منها بوجه من الوجوه كما تزعمون، بل الوقوع الأولى منه اللي هي الحسنة منه تعالى بالذات تفضلها، فوقوع الثانية من وسط الذنوب التي ابتلي بها عقوبة كما سيأتي بيان، كلاهما من عند الله، الحسنة يتفضل الله سبحانه على غير على عباده، أما السيئة فهي تصدر من الله عقوبة على ذنوب يعني استجلبت هذه العقوبة، فهذا هو الجواب المجمل في معنى ما قيل ردا على أسلافهم من قوله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله، يعني سبب خيرهم وشرهم أو سبب إصابة السيئة التي هي ذنوبهم عند الله تعالى لا عند غيره حتى يسندوها إليه ويصيروا به. قل كل من عند الله. فما لهؤلاء القوم هؤلاء المنافقين لا يكادون يفقهون حديثا أي قولا. فهذا تعيير لهم بالجهل وتقبيح لحالهم وتعجب من كمال غباوتهم، إذ لو فقهوا شيئا لعلموا مما يوعظون به أن الله هو القابض والباسط وأن النعمة منه تعالى بطريق التفضل والإحسان والبلية بطريق العقوبة على ذنوب العباد. ثم قال عز وجل ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. ما أصابك من حسنة أي من نعمة فمن الله يعني من نعمة الله وتفضله ابتداء. وما أصابك من سيئة أي بلية فمن نفسك يعني من شؤمها بسبب اقترافها المعاصي المجيرة لها وإن كانت من حيث الإيجاد منتسبة إليه تعالى نازلة من عنده عقوبة كقوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فطبعا الخطاب هنا عام لكل من يقف على هذه الآية وليس للنبي صلى الله عليه وسلم. ما أصابك إلى آخره. فأرسلناك للناس رسولا هذا بيان لجلال منصبه صلى الله عليه وسلم ومكانته عند الله عز وجل بعد بيان بطلان زعمهم الفاسد في حقه صلى الله عليه وسلم. يعني من أين يتصور لك الشؤم وقد أرسلك داعيا عموم الناس إلى الخيرات وأرسلناك للناس رسولا. كيف يرسلك الناس رسولا وأنت رحمة للعالمين ثم يعني تكون أنت شؤما عليهم والعياذ بالله؟ فهذا رد أيضا على باطلهم. فأنت يا محمد منشأ كل خير ورحمة لهؤلاء العالمين وكفى بالله شهيدا أي على رسالتك وصدقك بإظهار المعجزات على يديك. يعني إذا ثبتت رسالتك فاليمن في طاعته والشؤم في مخالفته. اليمن في طاعته والشؤم في مخالفته صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. من تولى عن طاعته فما أرسلناك عليهم كفيلا تحفظ عليهم أعمالهم وتحاسبهم عليها إن عليك إلا البلاغ وعلينا الحساب. يقول السيوطي رحمه الله تعالى قوله تعالى أن طبع الذين قيل لهم كفوا أيديكم يعني عن قتال الكفار لما قرموه بمكة لأذى الكفار لهم وهم جماعة من الصحابة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب أي فرض عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون أي يخافون الناس الكفار والمقصود عذابهم بالقتل كخشيتهم عذاب الله أو أشد خشية يعني أشد من خشيتهم له فقالوا جزعا من الموت ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أي هلا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا يعني ما يتمتع به فيها أو الاستمتاع بها قليل آيل إلى الفناء والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. الآخرة الجنة خير لمن اتقى عقاب الله بترك معصيه ولا تظلمون أو لا يظلمون لا ينقصون من أعمالكم فتيلا قدر قشرة النواة. الحقيقة هذا التفسير فيه نظر ينبه القاضي كالعامة أن هذا التفسير سفك قلم. التفسير الفتيل بقدر قشرة النواة سفك قلم من الجلال السيوطي لأن قدر قشرة النواة هذا هو القطمير هذا هو القطمير. أما الفتيل هو الخيط الذي في ضخم النواة والنقير هي النقرة في ضخم النواة وهذه الثلاثة يضرب بها المثل في إرادة القلة. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج أي حصون مشيدة أي مرتدعة فلا تخشوا القتال خوف الموت وإن تصبهم حسنة. هو يقول هنا السر اليهود يعني حسنة خصب وسعة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة أي جذب وبلاء كما حصل لهم عند خدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يقول هذه من عندك يعني يا محمد يعني من شؤمك والعياذ بالله. قل لهم كل يعني من الحسنة والسيئة من عند الله من قبله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون أي لا يقاربون أن يفهموا حديثا يعني يلقى إليهم. ما أصابك من حسنة أيها الإنسان الحسن الخير يعني فمن الله أتتك فضلا منه وما أصابك من سيئة بلية فمن نفسك أتتك حيث ارتكبت ما يستوجبها من الذنوب. وأرسلناك للناس يعني يا محمد أرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا أي على رسالته صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى أي أعرض عن طاعته فلا يهمنك. كما أرسلناك عليهم حفيظا أي حافظا لأعمالهم بل نذيرا وإلينا أمرهم فنجازيهم وهذا قبل الأمر بالقتال. ثم قال تعالى ويقولون طاعة المنافقون إذا جاءوك يقولون طاعة يعني أمرنا طاعة يعني طاعة لك. فإذا برزوا من عندك يعني إذا خرجوا من عندك بيت طائفة منهم بإدغام التاء في الطاء وتركه أي أضمرت بيت طائفة منهم غير الذي تقول غير الذي تقول لك في حضورك يبيتون عصيانك والله يكتب ما يبيتون يعني في صحائفهم يجازوا عليه فأعرض عنهم بالصفح وتوكل على الله ثق به فإنه كافيك وكفى بالله وكيلا أي مفوضا إليه. أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتأملون القرآن وما فيه من المعاني البديعة ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أي تناقضا في معانيه وتباينا في نظمه. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إذا جاءهم أمر عن سرايا النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل لهم من الأمن بالنصر أو الخوف بالهزيمة أذاعوا به يعني أمر يترتب عليه أمن أو يترتب عليه يعني خوف أفشوه وأذعوه وهذا نزل في جماعة من المؤمنين أو في ضعفاء المؤمنين كانوا يفعلون ذلك فتضعف قلوب المؤمنين ويتأذى النبي صلى الله عليه وسلم. ولو ردوا لو ردوا هذا الخبر قبل أن يذيعوه وينشروه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم وهم ذو الرأي أكبر الصحابة أو لو سكتوا عنه حتى يخبروا به لعلمه الذين يستنبطونه منهم لعلمه يعني هل هو مما ينبغي أن يذاع أو لا. لو ردوا إلى أولي الأمر لو ردوا إلى الرسول أو إلى الأكابر الصحابة وعقلائهم لعلموا هل هذا مما ينبغي نشره أم الإمساك عن نشره لعلمه الذين يستنبطونه منهم الاستياق ظاهره كان يقتضي لعلموه لعلم هؤلاء الذين يعني اللي هم المنافقين هم الذين يستنبطونه لعلمه الذين يستنبطونه أن يتبعونه ويطلبون علمه وهم المذيعون الذين يذيعونه لعلموا يعني هل هو مما ينبغي أن يذاع أو لا متى يعلمون إذا ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم من الرسول وأولي الأمر. ولولا فضل الله عليكم يعني بالإسلام ورحمته بالقرآن لاتبعتم الشيطان يعني فيما يأمركم به من الفواحش إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله قاتل يا محمد صلى الله عليه وسلم في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك فلا تهتم بتخلفهم عنك يعني قاتل ولو وحدك فإنك موعود بالنصر. وحرض المؤمنين أي حثهم على القتال ورغبهم فيه عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا أي حرب الذين كفروا والله أشد بأسا أي منهم وأشد تنكيلا أي تعذيبا منهم. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لأخرجن ولو وحدي. ثم قال تعالى من يشفع شفاعة حسنة من يشفع بين الناس شفاعة حسنة أي موافقة للشرع يكن له نصيب منها نصيب من الأجر منها من سببها. ومن يشفع شفاعة سيئة مخالفة له يكن له كفر أي نصيب من الوزر منها أي بسببها. فكان الله على كل شيء مقيتا أي مقتدرا فيجازي كل أحد بما عمل. وإذا حييتم بتحية كأن قيل لكم سلام عليكم فحيوا بأحسن منها حيوا الذي حياكم بأحسن منها بأن تقول له عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أو ردوها بأن تقول كما قال أي الواجب أحدهما والأول أفضل الواجب أحدهما لكن الأول هو الزيادة فبأحسن منها أفضل. إن الله كان على كل شيء حسيبا يعني محاسبا فيجازي عليه ومنه رد السلام. خفت السنة الكافرة والمبتدع والفاسق والمسلم على قاضي الحاجة ومن في الحمام والآكل فلا يجب الرد عليهم بل يكره في غير الأخير ويقال للكافر وعليك. فطبعا ابتداء السلام سنة ورد السلام واجب رد السلام واجب إلا إذا كان الانكفاف عن رد سلامه لغرض شرعي كالرجل المبتدع مثلا لا يسلم عليه ولا يرد سلامه حتى يتوب من البدعة كذلك الفاسق الذي يجاهر بالمعصية. أما الكافر فإذا حياك فتقول له وعليك فتقول له وعليك نعم. الله لا إله إلا هو لا يجمع أنكم لا من قسم والله لا يجمع أنكم يعني من كبركم إلى يوم القيامة يعني في يوم القيامة لا ريب أي لا شك فيه ومن أصدق يعني لا أحد أصدق من الله حديثا أي قولا.